في ضعف الوازع الروحي والوجداني أمام ضعف المادة وضعف رسالة المساجد. تبع النظام أحباب إلى طويلة الأنظام يجب أن يكون هذا للتشاكم ونحن المرسجين يجبكم طوله إلى الله إلى أحباب في طاعة سبحانه وتعالى إن المادة تكون الإنسان وما يذكر من المال لا يذكر ولم يجعل طاعة الله كلا إن شاء الله يطاع الله مستمع أنا أقول التكاثر حتى نظهر المقام أنا قريب يظهر المقام وإن وجب على عمله ويجب على الملاك العالم الغربي ويجب الحاضر يتبع المال وسعاد المال الوظيفة أو حتى الآن فإنه تارك هواياه هو سنة العمل وما قدم لآخرة لذلك يجب توجيه الإنسان للمسلمين وتذكيرهم بالله والوقوف بين يديه وأنهم سوف يسألون عما قدموا عما أحرموا وربها سألهم أربعين عما كانوا يعملون وفرط الأموال وقلة العلم وغرض الجهل وجعل السوء كل هذا الأمر يجب أن تعالج ويجب أن ننظر فيها حتى يكثر خيرهم وتولية الأشرار وحتى يعلم الناس أن أموالهم لا تنحر شيئا لأن يستعملوها بطاعة الله وجعل الباطل وحتى يتعلموا ويتلقوا بدينهم وحتى يعلموا من أداء السوء وبعض السوء وحتى يحرصوا على أصحاب الخير وهناك الأنبياء حياة ونشاط في هذا العصر وقبل سنوات لأهل قبل الماضي وأولها القرن هناك الأنبياء نشاط في الشباب وطلاب العلم وبكثير من الناس في أسباب إذا يسمعون من المواعظ إلهاق عليه إلهاق الصحابة وعلى الصحابة وفيما يجدون مرتبطا وأنها تأخيرا لبعض الكلم وأولئك الأنبياء نشاط كبير في بلدان كثيرة وفي أسماء كثيرة نسأل الله أن يزيدهم خيرا وأن يشكر الناس من يعينهم على الخير ومن يجعلهم على أسباب النجاة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.